إيمان، 3 2 1. مساء الخير عليكم أصدقاء الصالون، وأهلا بكم في ندوة جديدة من موسم خريف 2024. الليلة ضيفنا الشاعر والناقد دكتور محمود فرغالي. دكتور محمود فرغالي أول مرة طبعا يعني يدي محاضرة في تفكير، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. هو حاصل على دكتوراه في البلاغة والنقد والأدب المقارن. دكتور محمود ليه مؤلفات عديدة ومقالات منشورة في مجلات منها المحكمة. ليه مؤلفات منشورة ما بين شعر ومسرح ودراسات بلاغية وأدبية. لو ذكرنا على سبيل المثال في الشعر، ممكن نذكر ديوان مفتاح وحيد وحجرتين وسرير لفردين، وفي المسرح في مسرحية الجيش المكير وأبجدية السقوط. لكن احنا ممكن نتكلم عن الدراسة اللي هو عملها. دراسة كانت منشورة عام 2022 بعنوان بلاغة الأداء السردي في القصص القرآني، ودي هي اللي هتدور حولها الندوة النهاردة. فدكتور محمود، وطبعا احنا نشرنا في مجلة تفكير مقالة لدكتور محمود ملخص للدراسة أو تقديم لها يعني على جزئين، فاللي حابب يطلع عليها. فدكتور محمود هيكلمنا في الجزء الأول من الندوة في حدود من 45 دقيقة إلى ساعة. أرجو الحاضرين في الجزء الأول إغلاق الميكروفونات خلالها، والجزء الثاني ستتاح الفرصة لمن يرغب بطرح الأسئلة والنقاش. دكتور محمود، أهلا بك معنا في تفكير، وتفضل معك المايك. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا أود أن أعبر عن تقديري لهذا الصالون الطيب والجمع المبارك والأستاذ جمال عمر على هذا الاحتفاء دون سابق معرفة، إلا أني أرسلت إليه الكتاب PDF بحكم معرفتي له وقراءتي لكثير من مقالاته وكتبه عن نصر حامد أبو زيد يرحمه الله، فأعرف اهتمامه بموضوع النص والقرآن والتفسير، فشيء طبيعي أن أنا أرسل إليه نسخة، وأي زميل من الزملاء أو المستمعين يريد نسخة فسوف أرسلها إليه في حدود الإمكان إن شاء الله. الشيء الثاني، يعني يأتي هذا أو تأتي هذه الندوة في يعني وقت صعب لا يخرج أو لا أراه بعيد عن علاقتنا بالنص القرآني، يعني صراعات الأحزاب والتيارات هي صراعات حول النصوص ومؤسسة على النصوص بالتأكيد. الكتاب الذي ألفته هو كتاب بلاغة الأداء السردي في القصص القرآني. هذا الكتاب حصل على المركز الأول في جائزة كتارة للغة في القرآن عام 22، ومن ثم طبع طبعة محدودة، وهو الحقيقة يدور حول السرد القرآني. والسرد القرآني الحقيقة قضية يعني نالت من الاهتمام الكثير قديما وحديثا، لكن أنا حاولت أنظر إلى السرد القرآني من منظور مختلف ورؤية مختلفة عن المعتاد. هذا المنظور المختلف جاء بناء على أن السرد كمفهوم الحقيقة له خطورته وأهميته، فما لا يسرد لا وجود له. يعني الهوية السردية كما نعرف هي، أو الهوية عموما من أحد تعريفاتها أنها تكون سردية، فمن لا يسرد لا يحقق هوية لنفسه، ونحن في زمن صراع السرديات، كل يبحث عن سردياته الخاصة ويدافع عنها. وكان من الطبيعي أن القرآن الكريم بوصفه الكتاب الخاتم أن يقدم سردياته الخاصة وأن يدافع عن هذه السردية. ولذلك كان السرد ضرورة. السرد ضرورة كما أشرت في بعض صفحات الكتاب، ضرورة قرآنية. نجد أن هناك مسافة بين قوله تعالى وما علمناه الشعر وقوله تعالى فاقصص القصص، يعني نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن أو نفي قول الشعر من جهة، وأمر له بأن يقص القصص، قصص الأمم السابقة مما يوحى إليه. هذا يلفتنا إلى خطورة السرد وأهمية السرد الذي يشكل أكثر من ثلث القرآن. والسرد تم التعامل معه في القرون الأولى الحقيقة تعامل شديد الخطورة، تعامل شديد الخطورة من المؤرخين ومن المفسرين. السرد القرآني ليه خصوصيته، هو ليس القرآن كما أرى ليس كتاب تاريخ، ولكن أحيانا يضبط بعض التواريخ، وليس كتاب جغرافيا، ولكن أحيانا يحيل إلى الجغرافيا، وليس بالطبع كتاب علم، ولكن يقدم إشارات علمية. هو كتاب هدي وكتاب عقيدة وتشريع. لكن عندما القرآن يقدم سرد فهو يقدم خصوصياته، يقدم هويته الخاصة، يقدم هويته الخاصة. أما المفسرين أو المفسرون والمؤرخون القدماء فالحقيقة لم يشفي غليلهم ما قدمه القرآن من سرديات لها خصوصيتها. وطبيعي أن السرد البشري يبحث عن الحبكة، الحبكة غير موجودة في القرآن. والقصص الممتد والمتسلسل والمتتابع والمتصاعد على خط الزمن غير موجود في القرآن إلا فيما ندر. فمن ثم بحثوا عن استكمال هذه السرديات القرآنية عن طريق التوراة والإنجيل. ومن ثم تحولت سرديات القرآن إلى مجموعة من القصص يتم استكمال فجواتها السردية المختلفة زمانا ومكانا وأسماء وأحداث من التوراة على وجه الخصوص. وهذا الأمر الحقيقة في رأيي كان شديد الخطورة على رؤية القدماء للقصص. هم لم يملؤوا للقصص القرآن الحقيقة اهتماما كبيرا، بل كثير منهم جعله من المتشابه. يعني إذا في تقسيمات علوم القرآن المحكم والمتشابه، هم جعلوه من المتشابه، ولم يعني ينال العناية الكاملة على حتى على المستوى الأسلوبي، وإنما كان التركيز كله على استكمال الفجوات القصصية المتروكة، ذكر أسماء الشخصيات، أبناء يوسف، أم موسى، الأحداث اللي هو يرى القرآن إن هي ليس ذات أهمية. فالقرآن مقاصده عقدية وإرشادية وتمثيلية. جاء الكتاب في هذا السياق إن أنا أنظر للسرد من منظور مختلف. لا أستطيع إن أنا أتحدث عن السرد بأنه اتجاه أدبي أو الاتجاه الأدبي في التفسير. الاتجاه الأدبي في التفسير اتجاه معروف، بدأ مع الأمين الخولي ومدرسته المشهورة ومحمد أحمد خلف الله وشكر عياد عليهم رحمة الله. أنا غير متفق تماما مع اللي ذهب إليه محمد أحمد خلف الله في كتابه الفن القصصي، وهو كتاب شهير وله مشكلة. أتفق معه اتفاق جزئي، لكن تحويل القرآن والقصص القرآني برمته إلى نصوص أدبية، هذا الأمر الحقيقة يخرج في رأيي عن مقاصد القرآن نفسه ككتاب هادي وكتاب سماوي، يعني ليه مقاصده التشريعية وليه مقاصده الدينية والإرشادية ومقاصد الهداية المختلفة. الكتاب جاء بناء على رؤيتي للسرد، وأن السرد ضرورة، وأن القرآن لابد أن يقدم سرديته الخاصة، وأن السرد ده موجه لنا نحن من أراد أن يقرأ القرآن في الماضي فيعتقد أن هذا السرد تاريخ. وينظر الماضي ويبحث عن الأصول التاريخية الأسماء وغير ذلك. أما من أراد يأخذ النماذج البشرية وطريقة التدبر والتفكير والتأمل وأخذ العظة والعبرة، لا، ينظر إلى السرد إن هو سردية ممتدة، وأن الأنبياء بالأساس هي يعني عرضهم كنماذج بشرية، لا يعنيني تاريخهم ولا أصولهم، بدليل أن القرآن نادرا ما يشير إلى أصول هؤلاء الأنبياء، فيبدأ بالنبي أحيانا من سن كبيرة، يعني لم يتحدث مثلا عن طفولة إبراهيم مثلا عليه السلام، طفولة سيدنا محمد لم يشر إليها مطلقا، أن هذا لا يعنيه وليس من مقاصده بالمرة. القرآن عندما يسرد فهو يسرد لمقاصد، ويسرد بطريقة مختلفة عن سرود البشر، يعني وده يتضح أو ما حاولت أؤكده في الكتاب. جاء الكتاب في بابين، الباب الأول أنا اعتبرته مهاد نظري، تمهيد نظري لما أردت أن أتحدث فيه عن السرد القرآني، وتناولت فيه عدة أبواب، أشير لكل باب يعني ببعض الوقت. إشكاليات قراءة القصص القرآني، وهنا تحدثت عن القدماء وإزاي إن هم في وجهة نظري أخطأوا عندما عادوا إلى الكتب السماوية السابقة، إن القرآن عندما يتعامل مع هذه الكتب هو يقدم سرديته الخاصة المختلفة عن سردية الآخرين، يعني هو يعتبر نفسه مهيمنا كما أشار على الكتب السماوية، فعندما يشير إلى معلومة تاريخية فهو يأتي لضبط ما تم تحريفه في الكتب السماوية من وجهة نظري. فدي الإشكالية. الإشكالية الثانية إن في إشكاليات ما القدماء أشرت إليها، إشكاليات المحدثين، وهذا لاحظته إني كثير من الكتب وخاصة الرسائل الجامعية تتعامل مع القرآن كأنه سرد وتسقط عليه النظريات السردية المختلفة. من المعروف إن السرد أصبح علما له حضوره وله تطوره الشديد الأهمية، فوجدنا مجرد أن ظهرت البنيوية بدأ الباحثون يتلقفون البنيوية ويسقطونها على النص القرآني، فيتحدثون عن الراوي العليم، ويتحدثون عن الاستباق وعن الاسترجاع في الزمن والتبئير وغير ذلك من مصطلحات سردية. أنا قبلت هذا الأمر يعني جزئياً، فلا تصلح كل المصطلحات ولا في ايه في الكشف عن هوية النص القرآني. القرآني عندما نزل قدم العدة المصطلحية الخاصة به، يعني يتحدث عن المتدبر، القارئ المتدبر، يتحدث عن الآية، عن السورة، يتحدث عن القصص، عن الحديث، عن النبأ، فهو بيقدم مصطلحاته الخاصة اللي القرآن نفسه كمصطلح. فالقرآن الحقيقة خلاف على أصله، ولا هو يعني بعض يعني ينسبه إلى القراءة أو غير ذلك، لكن هو قرآن لفظ قائم بذاته لا يحيل إلا إلى هذا النص الذي يحمل هذا الاسم. فإشكاليات الحقيقة الكثير من الباحثين وخاصة الأكاديميين إسقاط النظرية بكل تفاصيلها على إيه؟ على القرآن الكريم وقصصه، رغم أن القرآن الكريم من أول وهلة ما ليس به قصص مكتمل كما نراه في الروايات أو القصص القصير، ما فيش تتابع زمني تطور الأحداث، لا يوجد حبكة بالمعنى البشري المفهوم، ومن ثم خطر جدا، وكمان ليس من اللائق أن أنا أتكلم عن الله سبحانه وتعالى بوصفه راوي عليم، أو أن هناك زاوية رؤية معينة اللي هو التبئير أو غيره، لا، نأخذ ذلك بمقدار. ليس ذلك رفضا للنظرية النقدية، لأننا أساسا يعني من الناس اللي استفادوا بالنظرية النقدية في الماجستير والدكتوراه، ده شيء طبيعي، والعلم مشاع بين البشر ولابد من الإفادة من هذه النظريات، ولكن وفق خصوصيات النصوص، يعني لا نقوم بلي النصوص طبعا من أجل عين النظرية. فدي بعض الإشكاليات الخاصة بالمحدثين، وسواء والقدماء في معالجة القصص القرآني، الرؤية الخاصة بأن القرآن يدرس من داخله، أن القرآن نستطيع أن احنا نربطه من خلال وحدة بنائية للنص، نربط القصص ببعضها ونرى خصائص القرآن من خلال القرآن ذاته، هي التي تفرز، أو النص هو الذي يفرز نظريته الخاصة في وجهة نظري. وهذا ليس خاص بالقرآن فقط، ولكن عندما أحلل الرواية أو غير ذلك أرى أن الرواية نفسها هي التي تقدم لي معطيات القراءة، والقرآن يقدم لنا معطيات قراءته. النقطة الثانية أو في المهاد النظري هي خصوصية السرد القرآني، وأنا قدمت 10 خصوصيات للسرد القرآني بتختلف عن سرود السرد البشري. يعني أشير لبعضها على وجه السرعة في الفصل الثاني. من خصوصيات السرد القرآني، طبعا منطلقين ان القرآن نص إلهي، وده شيء أساسي بالنسبة لنا، ومن ثم هو النص القرآني من السعة بمكان، يعني يتعامل بحرية تامة مع الزمان، مع الأبد والأزل، يقدم يؤخر، يستخدم ضمير متكلم، ضمير مخاطب، في تنوع الحقيقة شديد الثراء في وحرية، يعني أنا أعتبر النص القرآني نص شديد الحرية، متحرر تماما من القيود، حتى ان اللفظ الواحد لا تستطيع ان تمسك به، تجده يتفلت منك في كل موضع من السور، يعني المفردات القرآنية تتفلت احيانا منك ولا تستطيع ان تضبطها بضابط واحد. حتى مصطلح قصص، فالقصص يطلق على السرد الذي نعنيه، ويطلق فاقصص القصص ويقص الحق، وقال لأخته قصيه، فإذا اللفظ يتفلت منك في دلالته، فده شيء يرتبط بحرية النص القرآني الحقيقة. الشيء الثاني إن النص القرآني من خصوصياته إنه تساوق، وده فصل أنا أعتبره فصل مهم، لأن أنا طرحت فيه فكرة التساوق، ودي أعتبرها أنا فكرة جديدة بالنسبة للطرح، ان القصص القراني جاي متساوق مع التشريع، جاي متساوق مع وعظ او مع خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد ان هناك نقلات، ولكن البنيه الاسلوبيه لا تختلف، بل ان السرد نفسه ينطبع او يصبغ بصبغه السوره. يعني السرد داخل كل سورة يصطبغ بالصبغة التي تحملها السورة. ولو نظرنا ذلك في القصص في المكي، تجد القصص المكي سريع لاهث، عبارات قصيرة جدا وأحداث متسارعة، وقص قصير يأتي في سطر في عدة أسطر ثم يقفل ويبدأ قصة أخرى. بينما القصص المدني له خصوصياته الأخرى الممتدة المرتبطة بالواقع اللي عايش سيدنا محمد في المدينة وجواره لليهود والمنافقين وغير ذلك. ده من الخصائص التي أشرت إليها. من الخصائص الأخرى إن السرد القرآني يعني عندما يتوقف هو ليس كتاب تاريخ، يعني ربما يحيل إلى إشارات تاريخية، وده شيء طبيعي إن هو لابد، وإلا كان أصبح معلق في الهواء. يعني أحيانا في بعض القصص تجد يحدد الاسم، يعني مثلا ابن إبراهيم لأبيه آزر، يحدد الاسم بالضبط. التحديد ده الحقيقة لم يأتي كده جزافا، التحديد ده مرتبط بخطابه للكتب السماوية السابقة، أو ضبطه للأمم السابقة، يعني ما كنت بجانب الغربي برضو ضبط الأمر معين. موسى نفسه عليه السلام والأسماء الموجودة معه، كل هذه لا تأتي جزافا، هو لا يسمي، يعني القرآن لا يسمي إلا الهدف، وهدفه مش تاريخي، ليس هدف تاريخي، وإنما هدفه يرتبط بطبيعته كخطاب، يرى أنه الخطاب المهيمن والخطاب الخاتم. كمان من الخصائص القرآن أو القصص القرآن التي توقفت أمامها، نجد أن مهم القصص القرآن الحقيقة مش السرد، يعني مهمه الأساس وعظية وماشية مع سياق الرسالة، يعني ولذلك تجد أن القصص القرآني يعمل عمليات التفات دائمة. يعني إيه التفات؟ يعني يقطع السرد، ما فيش مشاكل بالنسبة له. احنا لو عملنا في السرد البشري، انا وانا بكتب رواية او اكتب قصة قصيرة ورحت عامل قطع للاحداث، ده الحقيقة بيعتبر خلل فني، او ان انا طولت في الوصف او انتقلت لصوت تاني بدون مبررات فنيه بنعتبره احيانا خلل. لكن القران حقيقه كما اشرت هو نص حر يلتفت الى سيدنا محمد وما كنت بجانب الغربي، يبقى الاحداث بتتكلم عن سيدنا موسى يروح راجع للرسول صلى الله عليه وسلم او يقفز للامام الى ايه، الى كلام تهديد ليوم القيامه وما ينتظر المعاندين والمكذبين من ايه، من العذاب. فده ايضا من ان هذا الخطاب خطاب يقوم على الالتفاتات المستمره، التفاتات زمنيه للامام والى الخلف. ده بالنسبه للفصل الثاني اللي هو الخصائص او خصوصيه السرد القراني، وانا حددت 10 خصوصيات لهذا السرد، ولكن لا اريد ان يطيل بي الوقت في هذا الفصل. الفصل الثالث تحت عنوان السرد وهويه النص. القرآن حب يحقق هويته الخاصة، وهويته الخاصة أحد عناصرها السرد. يعني تكلمت هنا عن الهوية السردية كما أشرت، إن كل واحد يدور عن سرديته الخاصة بحيث إنه يتشكل سرديا وتتحقق من خلاله هويته. فكما إن الشيء الذي لا يسمى لا وجود له، كذلك الأحداث التي لا تحكى لا وجود لها، والشخص الذي لا يحكي سرديته في مضارع في مضمار النسيان سوف ينتهي وتنتهي سرديته، إلا إذا حرص على حفظها بطريقة ما بأي وسيلة من الوسائل الفنية أو الأدبية. ولذلك عندما تحدثت عن خصوصية السرد القرآني أو عن الهوية السردية للنص القرآني، وجدت إن هي تحققت في السرد أكثر من شيء آخر. يعني السرد، وده من الحاجات التي لم يلتفت إليها القدماء، إن السرد هو اللي عطى القرآن أحد عناصر خصوصيته، مش التوجيهات الدينية أو الأدعية أو الأوامر الإلهية هي اللي عطت النص. الأوامر الإلهية موجودة في كل النصوص السماوية وتمام التمام، لكن القرآن بالإضافة لأسلوبه السرد هو عنصر أساسي في تحقيق هوية القرآن الكريم كنص ديني مختلف، كنص ديني مختلف. ولذلك من خلال السرد أنا أجد إن هو أضاف لي، أولا من خلال السرد عرفنا المفاهيم زي الأنبياء نفسهم والرسائل الموحى إليهم، عرفنا الله سبحانه وتعالى وعلاقته بالأنبياء والأقوام السابقين المعاندين والمؤمنين. نجد أن من خلال السرد عرفنا تحولات شخصية سيدنا محمد. سيدنا محمد لو نلاحظ لم ينادى بالنبي أو بالرسول إلا بعد فترة من الزمن، ودي تحتاج إلى دراسة خاصة أنا يعني أعكف عليها، التحولات اللي طرأت على شخصية سيدنا محمد أو رسم شخصية محمد في القرآن الكريم تستحق التوقف. لا يتم ذلك الحقيقة إلا من خلال السرد، والسرد فقط هو الذي يقدم لنا كل هذه المفاهيم، ومن ثم هو عنصر أساسي من عناصر تحقق خصوص هوية النص. انتقلت للمفهوم الرئيسي، المفهوم الأداء السردي، الأداء السردي اللي داخل القرآن. الحقيقة القرآن الكريم وفر لنفسه أداء سردي مختلف عن الكتب السماوية والكتب البشرية بطبيعة الحال. وعندما أتحدث عن أداء سردي بتحدث عن كثير من القضايا اللي معروف، يعني التكرار، ودي خصصت لها في الجانب التطبيقي فصل. نجد القرآن الكريم يكرر طبعا قصص سيدنا آدم عدة مرات، سيدنا موسى عدة مرات، ده نوع من أنواع الأداء السردي، وهنفسر لماذا كرر عندما نتوقف أمام الفصل. لكن ده نوع من الأداء. تعامل القرآن مع الزمن نوع من الأداء السردي. المداخل الأسلوبية للقصص، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وألم ترى دي صيغة بناء أسلوبية بيمشيها القرآن مع السرد وغير سرد. ألم ترى كيف مد الله الظل، يعني يمشيها مع السرد ومع إيه السرد. وهل أتاك حديث موسى، يخش على سرد. وهل أتاك حديث الغاشية، ماشي، يعني يستخدمها في صيغة سردية وأحيانا يستخدمها في صيغة إيه غير سردية، بحيث إن تتم عملية التساوق اللي سوف نتوقف أمامها. كمان القرآن الكريم في صياغه غلب عليه طبعا هو الطابع الشفاهي، والطابع الشفاهي دايما طابع يركز على التأثير على المتلقي. يعني في تجد في ابن السرد هناك الحرص على الفاصلة القرآنية، الحرص على الفاصلة، الحرص على النغمة، الساء ده داخل ايه؟ داخل النص نفسه، وده بحكم الطبيعة الشفهية للنص القرآني حيث نزل مشافهة. الفصل الخامس من المهاد النظري اللي هو تشكل السردية القرآنية. وهنا تشكل السردية القرآنية توقفت فيها في عدة صفحات، إذا كيف خلال 23 سنة اللي هم فترة نزول القرآن الكريم كيف تم بناء سردية القرآن الكريم وبناء قصصه بين المكي والمدني، وكيف إن السرد أخذ عدة أشكال خلال هذه المسيرة. يعني نضرب مثال بسيط، إن سيدنا محمد لم يكن له معرفة بكثير من يعني قصص السابقين، لكن القرآن في سورة مثلا زي سورة الأعلى يعطي له اسم في صحف إبراهيم وموسى، ما حكاش لسه كده عن إبراهيم وموسى خالص، لكن أعطى له اسميهم، اسمي إبراهيم وموسى. لا، ما يعني لا علم لي إذا كان الرسول له معرفة بالسابقين كما أو ليس له معرفة، ولكن بالتأكيد هو المعارف سوف تتطور وتتنامى باستمرار نزول القرآن الكريم. يعني مثلا في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت، وهنا توقفت، يعني ما لم يقل له القرآن ولا لا تكن كيونس، يعني صاحب الحوت. لماذا استخدم هنا لفظ صاحب الحوت؟ الفكرة اللي أنا أشرت إليها إن سيدنا محمد نفسه كان يطلق عليه صاحب قريش، يعني عندما كان أهل القبائل المختلفة يتكلم ويقول لك إيه صاحب قريش، اللي هو الإنسان اللي ظهر وادعى أو قال إن هو نبي من قريش، فهو كنوع من التوازي لكي يأخذ سيدنا محمد العظة والعبرة، صاحبكم صاحب قريش وصاحب الحوت، يعني لابد أن تخالفه، صاحب الحوت لم يصبر، عليك أنت أن تصبر، عليك أنت أن تصبر. وما صاحبكم، برضو من سورة القلم من أوائل السور، ولذلك وما صاحبكم بمجنون، يعني برضو فكرة الصاحب، لأن هم كانوا يقولون في سواء في الأسواق وما يجي حد يتكلم عن محمد يقولوا صاحب إيه؟ صاحب قريش. كمان من في هذا الجزء اللي أشرت إليه اللي هو تشكل السردية القرآنية، كان لم تتشكل شخصية فردية من جميع جوانبها، ودي حتة مهمة. يعني القرآن ما بيقدمليش قصص كامل إلا قصة سيدنا يوسف، إلا قصة سيدنا يوسف واللي أطلق عليها أحسن القصص، بينما كل صورة الشخصية متناثرة عبر القرآن. يعني نستطيع لكي أنا أأتي بخصائص شخصية زي شخصية موسى عليه السلام، لابد إن أنا أرجع لتواجده وتواتره في السور المختلفة، بتقدم لي مرة موسى القوي، مرة موسى الفزع، مرة موسى الصغير، يعني مرة موسى المستعجل الذي يسبق الزمن المحدد. فإذا فالشخصية لا تقدم في القرآن الكريم بصورة مكتملة بحال من الأحوال، وإنما شخصية الأنبياء أو شخصيات الأنبياء تجدها متنوعة، وبالذات الأنبياء اللي هم واخدين مساحة طويلة في السردية القرآنية زي سيدنا موسى وسيدنا إيه؟ سيدنا إبراهيم. ودوت لهم حضور خاص هتكلم عنه برضو في التطبيق. فهذا هو الجزء الأول اللي قام على عدة فصول، هي تمهيد للجانب التطبيقي الذي يمثل الأداء السردي. أتمنى ألا أكون أطلت، يعني لو أطلت أوقفوني حتى لا أسترسل. لا لسه دكتور معك تمام تلت تمام ساعة. وهكذا الجانب التطبيقي أيضا من خمسة فصول أسميها، ثم أبدأ أتحدث عن هذه الفصول الخمسة بشيء من التفصيل. الفصل الأول التسوق، وده مصطلح أنا يعني بفضل الله أنا اللي أشرت إليه أو توقفت أمامه بهذه الصيغة التي أشير إليها. المصطلح الثاني أو الفصل الثاني الأداء الزمني، الأداء التكراري. ودي قضية مسارة دائما عن القرآن الكريم والتكرار في القرآن الكريم. الفصل الثالث خاص بالزمن، الزمن القرآني، وأنا أرى أن القرآن بيقدم زمنه الخاص اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وده شيء طبيعي. الذات العلية هي الخارج الزمن، فمن ثم القرآن حر طريق زمنيا، يتحدث كما يشاء من الأبد إلى من الأزل إلى الأبد، يعني من اللا نهاية في البداية إلى لا نهاية في النهاية. وبعد ذلك التلقي، وإزاي هو بيخاطب إنسان ليس قارئا ولكن إنسان متعبدا ومتدبر. القرآن يخاطب الإنسان المؤمن به أو الذي يريد أن يؤمن به، ومن ثم يدعوه دائما للتدبر، ومن ثم أيضا لا يفصل السرد بحال من الأحوال عن العقيدة. السرد هو سردية عقيدة، يعني سرديات بالأساس سرديات عقيدة. ثم في الفصل الأخير ربطت بين السرد والحجاج، لأني السرد عموما هو الحجاج، يعني في أحد تعريفات أساتذة السرد أن السرد لابد أن يكون حجاجيا، وأنت عندما تسرد أنت تقدم حجة، أنت تقدم حجة على ما تسرد. نتوقف عند هذه الفصول بشيء من التفصيل. يعني التساوق، التساوق جاي من كلمة سياق، ده شيء أساسي، ولكن السياق نظرية نقدية واسعة لم أعرج إليها مطلقا، وإنما التساوق أنا توقفت على تتبع القصص القرآني سواء داخل النص القرآني كله أو داخل السورة نفسها، ومن ثم تحدثت عن التساوق الداخلي والتساوق الخارجي. التساوق الداخلي توقفت أمام الأدوات التي تجعل السرد يسير في سياق السورة، وأشرت لذلك في من قبل أني كل سورة بتصبغ السرد بصبغتها، وإن القصص القرآني لم يكن نشازا عن بنية السور المختلفة، وإنما كان منسجما معها. فعندما يستخدم القرآن في التساوق الداخلي نفس صياغ التي يفتتح بها السرد، يستخدمها مع القص ومع غير القص كنوع من إيه من الربط. يعني مثلا لو أنا أشرت في التساوق الداخلي للفظة واحدة، وإذ مثلا، إذ تجد أنها تتكرر في سورة البقرة عدة مرات في سرد وغير سرد، دي نعتبرها أداة ربط أساسية، بحيث أنك أنت لا تشعر بأن هناك فاصل بين السور أو بين الآيات التي تحمل معنى عقديا والتي تحمل معنى استهجان لبني إسرائيل وما فعلوه وما تخص ما قاموا به. كمان من التساوق الداخلي حاجة تسمى التعقيب، والتعقيب يعني أن القرآن الكريم يختم الآيات التي تتحدث عن السرد أو غير السرد بنفس الأسلوب. يعني مثلا توقفت عند لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون نجدها تتكرر كثيرا في كثير من السياقات، سياقات فضل الله سبحانه وتعالى عليه وسخر لكم ما في السماوات، مثلا في سورة الجاسية، أيود أحدكم أن تكون له جنة في البقرة تنتهي بلعلكم تتفكرون، وهو الذي مد لقوم يتفكرون، واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه. هنا قصة مثلية، يضرب مثل لإنسان انسلخ من آيات الله أو إيه أو رفضها أو آمن بها ثم كفر بها، برضو يختم الآية لعلكم إيه تتفكرون. التعقيب من أدوات الربط، يعني التعقيب كسياق داخلي أداة ربط تربط السورة كلها وتربط الآيات المختلفة، بحيث أن القارئ يتلقى هذه الآيات ويتفكر في المسرود ويتفكر في ما وصفه الله من قدرته أو من نعمه أو من خلقه في هذا الكون. أشرت إلى صيغ الأداء، وأنا توقفت طويلا عند صيغ الأداء بيستخدمها القرآن في القص وغير القص. يعني أضرب مثال برضو بسيط لصيغ الأداء، يعني مادة تلا، تلا تجد إن هي صيغ تلا يعني حكى أو حدث أو يحدث مثلا، واتلو عليهم نبأ كذا، والقمر إذا تلاها، شوف القمر إذا تلاها آية كونية، وبعد كده وإذا تتلى عليه آياتنا، يعني كلمة تلا غير خالصة للسرد. كذلك كلمة قص ايضا غير خالصه تماما للسرد، وانا اشرت من ذلك في بدايه الحديث ان كلمه قصها شيء متفلته في القص وغير القص. الم ترى، يعني الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم قص، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل قص، لكن الم ترى الى الذين اوتوا النصيب من الكتاب نفس الامر، طب نيجي بعد كده، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ده ضرب مثل. ألم تر أن أرسلنا الشياطين، برضو في خارج الإطار اللي هو القص الطبيعي. ألم مثلا في صيغة أذكر، صيغة أذكر تجدها إن هي تستخدم في مريم، في سورة مريم، كأداة لربط القصص، يعني أداة، وأنا سميته ده اسمه التسوق الداخلي، بحيث إن القرآن بالإضافة طبعا للتراكيب والبنية الأسلوبية والفاصلة دي أدوات لربط القص بغير القص. النوع الثاني من التسوق، التسوق الخارجي، والتسوق الخارجي لا إما ربط القصص في سورة بالقصص في سورة ثانية، يعني ودي علاقات تتميم، تكميه، اكتمال، زاوية رؤية، وهنا ممكن نستخدم التبئير، يعني نستخدم التبئير، التبئير في السرد يعني زاوية الرؤية، يعني ينظر إلى موسى من زاوية رؤية معينة تعبر عن شخصية موسى وفزعه مثلا من النار، وقد ينظر إلى شخصية موسى من منظور آخر، من منظور القوة مثلا عندما وكذا المصري، يبقى إذن دي زاوية رؤية مختلفة، ودي بتعمل نوع من التسوق الخارجي اللي هو تبني كل جزء من القصة على الجزء الثاني، أو يتممه أو يكمله أو يكشف عن طبيعة في الشخصية لم تكن ظاهرة في القصص الثانية أو في السورة الثانية. كمان من التسوق الخارجي التسوق عاد مع واقع سيدنا محمد نفسه، يعني غير التسوق بين سور القرآن والقصص المتناسب في القرآن، التسوق مع طبيعة الحالة اللي بيمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والظروف اللي هي محيطة به، فيأتي في سياق التهديد بقصص معين، يعني عاد وثمود، ويأتي بقصص تاني في قيادة طمأنة والتثبيت، والقصص كله ربط وتثبيت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده اسمه التسوق الداخلي والتسوق الخارجي، فهو التسوق الخارجي بيصير في اتجاهين، داخل القرآن كله كوحدة واحدة، وربطه بالواقع الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم واقعنا نحن. وهناك إشارة مهمة، لابد أني يعني كإنسان مسلم أن القرآن يعتبر أن القرآن هو نزل عليه كشخص، يعني القرآن ده وجهة نظري أن القرآن نزل عليه كشخص، يعني القرآن لا يعني سيدنا محمد فقط، وإنما هو موجه لنا، فأنا أعتبر أن أنا أستفيد من القرآن بقدر الطاقة، وأنا شايف أنه هو منجم للإفادة والدراسة وطريقة التفكير وغير ذلك، يعني نستطيع أن احنا نستفيدها من القرآن الكريم. الفصل الثاني بعد التسوق اللي هو خاص بالأداء التكراري، التكرار في القرآن في تكرار لفظي لآيات بعينها، ودي أنا لا يعني ليس محل دراسة، يعني توقف أمامها طويلة، لأن هناك كثير من الآيات تكررت تماما، يعني تكررت تماما ودرسها كثير من الباحثين، لكن أنا أتكلم عن تكرار السرد، تكرار قصص زي قصص آدم وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. يعني أنا يعني ضد فكرة التكرار، أنا شايف إن هو أداء تكراري، أداء تكراري، وكما أشرت إن المشهد بيختلف من قصة لأخرى ومن سورة لأخرى ومن سياق لآخر، سواء سياق خاص بسيدنا محمد أو سياق داخل السورة نفسها. والتكرار ليه وظيفة الحقيقة في رأيي إن هو حيوية، بدليل إن القرآن يعني الفكرة مش كما روج لها المستشرقين إن ده تكرار وعشوائي وغير ذلك، لا، الفكرة إن القرآن فيه قصص غير مكرر، يعني عشان يثبت القصص فيه قصص لم يتكرر، وفيه قصص تكرر كثيرا بأشكال مختلفة. قصص سيدنا محمد في الغالب لم يتكرر، يعني السرد المحمدي نادرا ما لا يعني لا يوجد فيه تكرار بالمعنى المفهوم. قصص سيدنا يوسف لم تتكرر مطلقا، بينما قصص موسى وإبراهيم تكررت كثيرا، وتكراره ده مهم لسبب واحد، أولا يفصل عن التاريخ، ودي نقطة ما أراها شديدة الأهمية، مجرد أن أنا أكرر حدث بعدة أشكال بلاغية وأسلوبية، يبقى إذن أيها القارئ أنا لا أؤرخ ولا أكتب تاريخا، ولا عندما أشير إلى تاريخ بعيني فإنما أشير إلى أمر معين خاص بالكتب السابقة وضبطها أو إظهار خطأها أو انحرافها إلى غير ذلك. التكرار أيضا له دور في الإقناع، يعني التكرار وسيلة إقناعية مهمة، ودي ظهرت في قصة سيدنا إبراهيم على وجه الخصوص، وفي هذا الفصل الحقيقة يعني توقفت أمام قصة سيدنا إبراهيم في عدة سور وفصلت فيها الحديث، قصة سيدنا يونس وفصلت أيضا فيها الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الزمن، وكما ذكرت إن القرآن وفر لنفسه زمن، أعتبره يعني زمن قرآني، والزمن القرآني في السرد هو زمن لا يتقيد بقيود. هو أحيانا يعمل استباق زي ما بنعمل إحنا في الروايات، أحيانا يعمل استرجاع، يعمل فلاش باك زي في قصة سيدنا موسى، وده شيء طبيعي يعني لأن القرآن لغة واللغة يعني بشرية، ولكن مستخدمة من لدن ربنا سبحانه وتعالى لهداية البشر. من غير اللغة لن نفهم، يعني من غير اللغة لن يحدث فهم، ومن ثم شيء طبيعي أن نحن نجد ما يشبه السرد البشري، ولكن سرد غير بشري زي ما ذكرت في الزمن. فالقرآن انفتح زمنيا على زي ما ذكرت من الأزل إلى الأبد، من بداية خلق الإنسان إلى مشاهد يوم القيامة المختلفة، مشاهد يوم القيامة. وأنا هنا يستوقفني أمر مهم جدا، رأي للشيخ محمد عبده أنا توقفت أمامه، لأن هذا يعني كثير من اللغط. لو أن نحن تعاملنا مع قصص الأنبياء كنماذج تمثيلية لما لكفينا أنفسنا شر المناكفات الكثيرة عن صحتها أو غير صحتها. الشيخ محمد عبده طرح قصة سيدنا آدم باعتبارها تمثيل، باعتبارها رموز، تفصيل للتفصيلات صعب الوصول إلى رأي نهائي فيها، لكن كرمز أساسي لابد أن يخلي المعنى مستمر وفي نوع من الصيرورة والاستمرارية. فأنا بعتبر أن القصص الأنبياء كله قصص تمثيلي بالأساس لغرض القناء الهداية والتوجيه وتقديم القيم الإنسانية المختلفة، تقديم يعني رؤية القرآن للكون كله. يعني لو نظرنا، وهنا نحل الكاتب المهم أنا استفدت منه الحقيقة، اللي هو أبو القاسم حاج حمد الكاتب السوداني في كتاب اسمه العالمية الثانية للإسلام، إن الرؤية القرآنية رؤية ممتدة. يعني تجربة موسى عليه السلام كانت تجربة زمنية بالأساس، وده سوف أتوقف أمامه. تجربة سيدنا إبراهيم ومن يطلع عليها سوف يجد أنها تجربة مكانية بالأساس. دي مراحل تحولات الإنسان وتطوره فكرا وعقلا في وجهة نظر هذا الرجل، وأنا أيد هذه الفكرة. في الزمن القرآني أشرت لبعض الأشياء اللي هي الزمنية الأساسية، لكن في الزمن اللي استخدم القرآن للتعبير عن رؤية كلية، يعني بيعمل استباقات اللي هي بنسميها نبوءات، واستباقات دي توقف امامها المفسرون التقليديون باعتبارها ايه اعجاز. ويعني مصطلح الاعجاز انا يعني انظر لي يعني غير مقبول الحقيقه بالنسبه لي كفكره، وفكره خطيره تسربت الينا. لا يمنع ذلك ان الكتاب القران هو كتابنا وهو النص الذي نؤمن به. القرآن الله سبحانه وتعالى في وجهة نظري لا يتحدى مخلوقات الزمن، لكن مثلا هذه الآيات مثلا سورة تبت يد أبي لهب وتب، هنا استباق معروف ومشهور جدا إن استبق أن أبو لهب وهو عم الرسول سوف يموت مقتول. واستباق في سورة الروم مثلا يشير إلى أن المسلمين سوف ينتصرون وفقا للتفسير الذي يقول سوف ينتصرون ويومئذ يفرح المؤمنون. ده استباقات على هيئة نبوءات. من الأشياء اللي توقفت عليها في الزمن اللي هو الالتفات، والالتفات يعني ظاهرة بلاغية بس تطورت. ظاهرة بلاغية يعني ننتقل من ضمير لضمير، أو ضمير متكلم لمخاطب، من مفرد لجمع. لكن الالتفات القرآن الحقيقة التفات زمني رهيب، دائما تجد القرآن يحيل إلى سيدنا محمد، يعني أثناء نتكلم عن موسى ولا عيسى يحيل سيدنا ايه سيدنا محمد. وما كنت لديهم اذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي، يعني الحالات دي عشان القران نزل على سيدنا محمد بيلفت الانتباه، لان القران نفسه او القصص نفسه جاي تثبيت لسيدنا محمد. يعني القرآن القصص كله جاي لتثبيت لمحمد والمسلمين ايه من بعده. فالالتفات الحقيقة ظاهرة، الالتفات السردي ظاهرة مهمة جدا جدا موجودة في القرآن الكريم بصورة واضحة. الالتفات سمي عدة أسماء، بس أنا الحقيقة سميته الالتفات السردي، يعني سماه الطاهر بن عاشور تفريع القصص، وسماه سعيد يقطين التنبيه السردي. سعيد يقطين طبعا عالم سردي مهم في الوطن العربي، سماه التنبيه السردي، لكن أنا سميته الالتفات السردي. بعد ذلك توقفت، يعني الالتفات ده أخذ جزء. الضبط والتعميم ده من خصائص الزمن في القرآن. القرآن أحيانا يعمم، ما يشرش إلى زمن بعينه ولا يتوقف أمامه مطلقا، ويعني نادرا ما تلقى إشارات زمنية، لكن عندما يشير إشارة زمنية فهي لدلالة مخصوصة، ودلالة كما قلت هي دلالة تشتبك مع أهل الديانات الأخرى، أو تشتبك مع إيه، مع السردية اللي هو جاي يحاول إن هو يغيرها أو يضبطها. يعني مثلا ما يتكلمش عن ذي القرنين وزمنه ومكانه، يعني بالمعنى المفهوم، ولذلك فيه خلاف، لكن يتكلم عن الزمن بالضبط اللي قضى مثلا سيدنا نوح في دعوة قومه، يتكلم عن الزمن بالضبط عن أهل الكهف، ومعروفة طبعا الزمنية دي 309 معروفة الفرق بين الهجري والميلادي من الشاعر. فالقرآن يعني يسكت عن كثير من التحديدات، لأنه كما ذكرت ولا هو كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ، ولكن عندما يحب أن يحدد يعني يقول لك يشير إلى الجودية، رغم أن احنا ما نعرفش يعني أو في اختلاف على مكان الجودية، لكن يشير إلى اسم ربما يعرف في القادم، يشير إلى زمن بعينه. في من خصائص الزمن القرآني التزامن، والتزامن في السرد عموما ان حدثين يحصلوا في زمن واحد او يروى بشكلين مختلف، يعني سرد متزامن ان السرد يكون ايه، السرد المسير زمنيا او مع تفاوت بسيط في زمن الاحداث، يعني يكون في تزامن بين حدثين بعينهما. وفي القرآن في كذا مظهر للتزامن الموجود في السرد. انا توقفت امام اللي هو سورة الروم وهزيمة الروم من الفرس، هزيمة الروم ايه من الفرس، وده تزامن مع ايه، مع غزوة بدر اللي انتصر فيها المؤمنين. في تزامن اخر واضرب مثال، يعني سيدنا موسى وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. من هو النبي الذي خاف وهرب؟ سيدنا يونس. فهنا في التفسيرات أشارت إن المقصود المرسلين الذين خافوا من قبل اللي هو سيدنا يونس. يبقى أنا عندي هنا الآية بتضرب في 3 اتجاهات زمنية، زمن الخطاب لسيدنا محمد، زمن القصة زمن سيدنا موسى، بينما الزمن السابق اللي هو يشير إليه الرسول الذي خاف وأبقى إلى الفلك المشحون اللي هو إيه، اللي هو يونس عليه السلام. من خصائص الزمن ودي هم القلب الزمني، القلب إن أنا أقلب الأحداث. وأنا توقفت أمام قصة بقرة بني إسرائيل، والحقيقة فيها تقديم زمني مهم جدا جدا. المشهد بيبدأ بالحوار، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا ما نفهمش المشهد ليه جاء وليه ذبح البقرة، جاء ذبح البقرة فقلنا اضربوه ببعضها بعد ذلك. ده يسمى في السرد بالقلب الزمني. القلب الزمني الحقيقي ده طبعا لأنه يجذب المتلقي، هو إيه اللي حصل وإيه الحدث اللي داير حواليه هذا الحوار، ومن ثم يأتي الحدث كإيه ليوضح لنا هذا إيه، هذا القلب الزمني. توقفت في الزمن أيضا أمام قصة سيدنا موسى في سورة الكهف، وهذه قصة رمزية بامتياز. سيدنا موسى عليه السلام، والسورة عموما سورة مرتبطة بالزمن، معروف أن سبب نزول السورة أن سيدنا محمد لم يقل إن شاء الله عندما سئل عن أصحاب الكهف فانقطع عنه الوحي، وجاءت الآية مباشرة، ولا تقول لشيء ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا نشوف سيدنا موسى في ترتبات الزمنية، يعني مش هنجد حاجة محددة، يعني مجمع البحرين، مجمع البحرين الحقيقة نقطة نعتقد مكانية، لكن احنا أساسا ما نعرفش أي البحرين، لكن هي نقطة زمنية، وسيدنا موسى كان يستبق الزمن في أكثر من موضع في سورة طه، وما أعجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى بيعمل عملية تربية أو ضبط لشخصية موسى اللي هو متعجل ومتسرع، وينبهه هو ينبه الرسول من بعده أن كل شيء بميقات إلهي لابد أن ترتبط به. الزمن كمان والمكان مرتبط في قصة موسى بالمكان، دخول اللي هو مكان الغداء، أتينا أنا إيه غداءنا، ده مرتبط بيها. الزمن مرتبط بأن سيدنا موسى راح مثلا في اللحظة اللي السفينة بتتحرك، سيدنا موسى راح والسور على وشك الانهدام في اللحظة دي. كل الحقيقة مؤشرات زمنية أنا اتكلمت عنها بالتفصيل في هذا إيه هذا الفصل الخاص بالزمن. الفصل الأخير هو السرد والحجاج، إن السرد القرآني هو سرد مثلي قائم على التمثيل كما أشرت، ومن ثم هو ضرب المثل يعتبر حجة، حجة نسميها حجة لبناء الواقع أو لتأسيس للتأسيس للواقع في علم الحجاج. فأشرت العلاقة بين الحجاج والسرد من خلال عدة أمثلة. في فصل أنا يعني لم أشر إليه وأختم به، إن القرآن الكريم مرسل إلى المتلقي الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمقاصد بعينها، وهو مرسل لنا بنفس المقاصد، مقاصد التدبر والتأمل في حياة البشر وأخذ العظة والعبرة من هذه من هذا القصص. لذلك الفصل الذي خصصته للمتلقي، ولا أستطيع أن أنا أتوقف أمام القارئ يعني مجرد القارئ، وإنما هو انتقل من القارئ إلى المتدبر، وده الفصل الخامس. انتقل القرآن فلا يتدبرون، تدبر القرآن والتفكير فيه وتفكير في هذا القصص ومقاصده هو اللي بيأسس لقراءة مختلفة، قراءة غير متعجلة، وهذا هو اللي أشرت إليه في الفصل اللي هو التدبر القرآن الكريم. توقفت عندي لقد كان في قصصهم عبرة وغير ذلك. أنا ذكرت بعض التمثيل أو بعض الأجزاء على يعني في عجالة طبعا لطبيعة الوقت، وأتمنى الحاضرين الصالون من يطلب الكتاب أرسله له، من له تعليق عليه أو نقد له أكون سعيد به، لأن كل أمور محتاجة لمراجعة، وده هذا جهد شخصي، وعلى الله التوفيق وبالله السداد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا دكتور محمود. طيب هنفتح باب المشاركة والأسئلة للي حابب. الدكتور تقريبا لخص الكتاب ومر عليه فصل فصل، مجهود كبير. شكرا لك. دكتور قاسم تفضل. أسعد الله مساكم بالخير، شكرا سيدتي إيمان الرفاعي، وشكرا دكتور محمود الفرغلي على هذا الكتاب المهم جدا بالنسبة لي أجا في وقته. يعني أنا عندي تساؤلات ودرست نظرية الشفهية والكتابية يا دكتور محمود لولتر وانج، نعم أعرف. وهو تحدث عن القرآن الكريم بوصفه نصا، بوصفه شفاهة، نصا شفهيا وليس كتابيا. وآخر أيام المرحوم نصر حامد أبو زيد كانت عنده مقابلة في مجلة اسمها شرق المتوسط، هو تحدث عن الفرق بين النص والخطاب، هو قال إنه القرآن الكريم هو خطاب وليس نص. خطاب، وحضرتك أشرت إلى أنه أحيانا تقول خطاب وأحيانا تقول نص. إلى أي مدى يعني حضرتك انتقدته هو يعني ليس بشريا؟ أنا طبعا قرأت عبد الله القصيمي، تعلم مفكر سعودي وعمل ضجة كبيرة جدا، ويعتبر أنه مرتبط بالبيئة يعني، يعني السياق كما تعرف السياق هو كامل الوسط، أي نص طبعا، أي نص مكتوب يعني مقدم للناس عشان يقرأ. إذا كان طبعا إذا كان نصا إلهيا المفروض ما يفهمه الناس، يعني مش عارفين ماذا يقصد الله، لكن إذا كان هو نص بشري هو نص بلغة البشر. إلى أي مدى يعني أنا لاحظت أنه مرتبط بالبيئة، النص تعريف السياق كما ندرس في الفلسفة، أي سياق هو كامل الوسط الذي يحيط بالنص من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب. إلى أي مدى ممكن الحديث عن القرآن أنه معزول عن النص المحيط الجغرافي، يعني الذي نزل فيه، واللغة الخاصة بأهل قريش، وحتى الأسماء، يعني أسماء الأمكنة، أسماء أشخاص، يعني أبا لهب ومش عارف عم زوجته ومش عارف، يعني أسماء يعني في محدودة جدا، يعني أسماء حتى الفواكه، أسماء الحيوانات، يعني ما ذكرش كل الحيوانات، يعني ركز على الحيوانات اللي كانت مشهورة في الجزيرة العربية، يعني أكثر ما مثلا مركز على الحيوانات اللي هي معروفة مثلا في خارج الجزيرة العربية مثلا. إلى أي مدى يعني ممكن الحديث عن فعلا السياق بوصفه التسوق، وليس سياق جغرافي اجتماعي وسياسي وثقافي وتاريخي؟ إلى أي مدى أنا طبعا من خلال قراءتي نظرية الشفهية والكتابية تحدث عن خصائص الشفهية وخصائص الكتابية. يعني الشفهية لغة التكرار، يعني انت حضرتك اعتبرت التكرار هو ما يعني شيء محمود في القرآن الكريم. التكرار هو من اجل الحفظ، من اجل يعني من اجل التلقين والحفظ، يعني بساطة الحفظ. الشفهية ايضا تكثر من حروف العطف، الشفهية هي لغة السجع، يعني لغة مسجوعة، يعني في تساوق بالمعاني. الى اي مدى مثلا تبرئة القرآن من هذه الوسمة الشفهية؟ طبعا محاضرة مهمة جدا، وأنا بحاجة للكتاب وأرجو أن أحصل عليه. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور قاسم. دكتور محمود، تحب تعقب أو تجاوب؟ طبعا أنا تفضل. قرأت الكثير من إنتاج تجد الدكتور المرحوم ناصر حمد أبو زيد، وبالذات مفهوم النص والنص والخطاب. في نقطة الحقيقة أختلف معه تماما. طبعا تاريخية الخطاب قضية مهمة جدا، إن الخطاب تاريخي، وأنا لا أختلف إن الخطاب تاريخي، لكن الذي أختلف معه إن ناصر حامد أبو زيد عليه رحمة الله أشار إن القرآن منتج ثقافي، يعني نتاج ثقافة. والحقيقة هذا الأمر بمقدار، بمعنى بالتأكيد الثقافة والواقع، لابد القرآن جاي نص يوصف نفسه إنه نص مهيمن، لابد يشتبك مع الواقع، ده شيء منتهي، لابد أن يشتبك مع هذا الواقع بكل تفاصيله، بكل حيواناته ونباتاته، ده شيء أساسي. لكن الفكرة إن هو منتج نص ثقافة، وليس منتج ثقافة، هو منتج ثقافة، هو يحاول إن هو يبني ثقافة جديدة. نجد إن القرآن يتناول الأساطير والجن، ولكن هو يهاجم الأساطير والجن هجوما، هو يهاجم الأساطير على وجه الخصوص، وينفي عن نفسه أن يكون الأساطير الأولين. هو عندما يتناول أي شيء في البيئة المحيطة بسيدنا محمد، سواء ثقافية أو اجتماعية أو غير ذلك، هو يأتي ليقوم بتعديلها أو يقوم بضبطها أو يقوم بتأكيدها. فشيء طبيعي أن القرآن ككتاب سماوي منزل من عند الله، إن هو يشتبك مع هذا الواقع الذي نزل فيه. ولكن الإمكانيات القرآن التي لابد أن المسلم المؤمن بالقرآن، إن هو إزاي الديمومة استيرته القرآن، إن هو يتيح له استمرار القراءة باستمرار التفسير. الشيء الثاني التكرار، لابد ان احنا نفرق بينه نوعين من التكرار، وانا اشرت لذلك. التكرار اللغوي والصيغ اللي اشار اليها الاستاذ دي كلها صحيحه. كتاب الشفهيه والكتابيه كتاب يعني عمده في بابه، ده شيء معروف. التكرار اللغوي بقصد الحفظ شيء طبيعي، والفاصله والموسيقى والتقفيه ده برضو بقصد الحفظ. لكن أنا تكلمت عن التكرار السردي، أنا ضربت، لم أتكلم عن التكرار اللغوي ولا النواحي الموسيقية، أنا أتكلم عن التكرار السردي للقصص. والحقيقة هو أخطر بكثير من التكرار اللي هو خاص بالشفاهة، ده شيء طبيعي، نص شفاهي في كل خصائص الشفاهية، وده أمر طبيعي جدا. لكن تكرار القصص، اسمع كده من شخص القصة عدة مرات، يعني اسمع من مثلا تكرار قصص مثلا 7 مرات، او حاول تقص القصه بطريقه معينه ب7 مرات او 9 مرات، حاول صح كذلك، حاول ذلك القرآن عملها نوع من الحقيقة المغايرة. يعني أنا فكرة المعجزة كما ذكرت، لا أنا هي نوع من المغايرة المرتبطة بسياقات اللي هي اتكلمت عنها، التسوق الداخلي التسوق الخارجي، وترتبط بطبيعة حالة سيدنا محمد ونفسيته والظروف المحيطة به وسياق السورة نفسها كما أشرت. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور. جمال دورك تفضل. أهلا بالدكتور محمود. وفي جوانب كتيرة في الندوة، لو أنا فتحت فيها يبقى هناخد، مش هتكلم تاني، لكن أنا بس هفتح نقطتين ثلاثة كبداية كلام. إنه أولا دكتور محمود، إحنا أول مرة نلتقي على فكرة، أول مرة نعم نتكلم بتاتا. يعني هو بعت لي الكتاب وانا طلبت منه ان هو يكتب مقاله للمجله، وفعلا نشرنا المقاله، وانا حطيت اللينكين في الشات للناس. المقاله اتنشرت على جزئين، والكتاب موجود موفره للناس اللي هي تطلبه يعني. فانا بشكره على ده، واشارته في البدايه على اهميه كتابه ودراسته للسرد بما له علاقة بواقعنا الحالي، يعني حتى بالأحداث اللي بتحصل النهاردة 8 ديسمبر هيبقى يوم تاريخي يعني لهذه الميليشيات التي تجتاح المنطقة. دكتور محمود بينطلق من منطلق إيماني، يعني المؤمن الذي يحاول أن يفهم سرد القرآن، ولذلك هو بيحاول دايماً يذكر خصوصية وهوية وتفرد القرآن عن ما ينتجه البشر. والمدخل ده مدخل موجود في دراساتنا الحديثة، ممكن أرجع للرفعي. يعني فرفعي في تناوله لمسألة إعجاز القرآن، إن الإعجاز عنده هو إيه؟ ما يتفرد به القرآن عن ما يأتي به البشر. يعني إذا كان البشر في بلاغتهم بيعتقدوا أو بيعتمدوا كذا وكذا وكذا، لابد وأن يكون القرآن مفارق لهذا. لكن في نفس الوقت دكتور محمود بيحاول يوصل لنظرية، بس هو بيقول أنا بحاول أوصل لنظرية من داخل القرآن، لا أأتي بنظرية جاهزة. وده موقف أنا أحبذه وطبيعي، لأن حتى هذه النظريات اللي احنا بندرسها هي قائمة على دراسة النصوص، يعني ايه؟ نصوص إبداعية ما، ويأتي الناقد أو المنظر أو الباحث يدرس هذه النصوص ويحاول أن يصل منها إلى ايه؟ نظر. إذا النص الإبداعي يأتي أولاً ثم بدراسته نخرج بالنظرية. وده يجيبني للحتة اللي الدكتور محمود حاول إن هو يتجنب فيها، مسألة الإعجاز. بس أنا بشوفها في تاريخ تراث الفكر اللغوي والبلاغي عند المسلمين من منظور آخر. لأن البعض بيشوفها هي مسألة الإعجاز معنى إيه؟ المفارقة، وأن الله يتحدى البشر، ده مدخل. لكن المدخل الآخر هو محاولة دراسة خصوصية أساليب القرآن في التعبير. خصوصية أساليب القرآن في استخدامه، لأن طبعا اللغة ما هي موجودة قبل الوحي. يعني كلمة من من وفي وعلى ومحمد وأتى وذهب، كل دي كلمات في اللغة موجودة معروفة. يبقى إذن الإشكالية مش في وجود مفردات، الإشكالية بتبقى دايما إيه؟ كيف يستخدم هذه المفردات والمتاحات اللغويه وايه ووظف. وهنا تيجي طبعا استاذنا دكتور محمود ابلغ مني واعرف مني في هذا بمقدار تخصصه، يعني الفرق ما بين اللغه والكلام. اكيد انا كجمال يعني عندي 5000 كلمه موجودين قبل مني، لكن كيف استخدمهم يحدد اسلوبي. فنقدر نقول ان دراسه الدكتور محمود هي دراسه في اساليب القران واستخدامه للايه؟ للسرد. ده بيجيبنا بقى لنقطة أساسية، وطبعا هو أشار لمدرسة الشيخ أمين الخولي ولجهد محمد أحمد خلف الله لرسالته الدكتوراه في سنة 47 والضجة التي أثيرت عليها يعني. وهو فرق نفسه عن هذه المدرسة، بالرغم أن هذه المدرسة أيضا تنطلق من منطلق محمد عبده، كون القرآن هدي، ومحمد أحمد خلف الله كان يدافع عن القرآن في ظل الهجمة الاستشراقية التي تكلمت عن إن إيه التكرار، وأن القرآن مجرد تكرار للقصص اللي موجود في إيه في التوراة. لكن طبعا هم كان منطلقهم أسلوبي على حسب نظريات اللغة والبلاغة اللي كانت متاحة في الثلاثينات اللي هو اتعرف عليها الخولي. لكن حتى هذا الاتجاه توقف. لكن لا، ما حدث مع أمين الخولي ذات نفسه بعد كده، وما حدث مع تلامذته، جعل، وشفنا اتكررت مع نصر أبو زيد، وأنا مش عايز أفتح في نصر أبو زيد. عشان أجمل كلامي، في خصائص أسلوبية خاصة بالقرآن. دكتور محمود منطلقه ديني، إحنا عايزين ندرس السرد في القرآن بغض النظر عن منطلقنا الديني. يعني إحنا، أنت كباحث بتحاول توصل إلى إيه؟ الحقيقة، بغض النظر هي بتتفق مع إيماني أو بتختلف مع إيماني. ولذلك أي واحد يقدر يوصل لنفس النتيجة لو اتبع نفس المنهج. لكن في حتة هنا دفاعية، ده اللي أنا بحاول أشير إليها بقى عن دكتور محمود، إن هو إيه؟ بتتحول إلى محاولة رد، مش عايز أوصلها إنها رد على الشبهات، لكن رد على التطرف في استخدام النظريات الحديثة في التعامل مع النص القرآني. في جوانب بقى خاصة احنا عمالين نقول النص النص النص، ودي كانت مشكلة نصر أبو زيد برضو، لو اتكلمنا عن نصر أبو زيد تحديدا في كتاب مفهوم النص. لأن نصر أبو زيد كان منطلقه زي منطلق الدكتور محمود. نصر أبو زيد كان بيحاول يعيد بناء علوم القرآن تأثرا بأستاذه حسن حنفي لإعادة بناء العلوم الإسلامية، واستخدم اللاهوت المعتزلي، علم الكلام المعتزلي، لمحاولة إعادة بناء علوم القرآن طبقا للاهوت المعتزلي، وليس التصورات الأشعرية السائدة أو تصورات السلفية. وركز على مفهوم النص. بس هو هنا نصر أبو زيد كان بيحاول يستخدم مفهوم النص بدلالته في علوم تحليل الإيه؟ النصوص الحديثة، وليس كلمة النص كما كان يستخدمها الإيه؟ القدماء في تراثنا. وده لذلك ركز على الطبيعة النصية للإيه؟ للخطاب القرآني. وحاول من خلال الفصول، ويمكن الدكتور محمود أشار إلى أنه بيختلف مع نصر أبو زيد، لأن نصر أبو زيد قال القرآن منتج ثقافي، ده في الخمس فصول الأولى. في الخمس فصول الثانية هو بيتكلم على أنه هو منتج ثقافي، يعني إزاي أن القرآن حتى الخصائص اللي ذكرها نصر، الدكتور محمود أشار إليه. يعني مثلا الفصل الأول، أنا مش عايز أستفيد في شرح الكتاب يعني، بس الفصل الأول بيتكلم على النبي محمد، وإزاي إن الخطاب القرآني كان تتبعا للحالة النفسية للنبي محمد في مراحل الدعوة الإيه؟ المختلفة، من منطلق لنثبت به فؤادك، إزاي هو كان بيتفاعل مع هذا الواقع، واقع المتلقي الأول وواقع الجزيرة العربية. لكن نصر أبو زيد اكتشف بعد كده إن التعامل مع القرآن على إنه نص، يعني المفهوم ده لوحده هو الإشكال. ولذلك هو في ال 15 سنة الأخيرة انتقل من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب. إيه بقى مفهوم الخطاب؟ وأنا بذكر الكلام ده ليه؟ هنا تيجي حتة الشفاهية وحتة النصية. لأن القرآن عبارة عن وحدات خطابية، النبي عليه الصلاة والسلام على حسب التراث اللي وصل لنا على مدار 22 سنة وخمس شهور يخرج يقول كلام ايه؟ شفاء، لم يكن هناك نصا الواح انزلت عليه. لكن هذا الكلام الشفاهي اللي هو تبادله شفاهي ثبت وثبت وكتب وجمع بين دفتين بعد كده. فالطبيعة الشفاهية موجودة فيه. هنا تيجي بقى حتة التكرار. لأن الشفاهية جزء منها جزء الإيه؟ التكرار. لو خدتوه حتى على المثل كل واحد منا، هتلاقي كل واحد منا له إيه؟ له لزمات خطابية بيكررها طول الوقت. وأنا شايف صورة نتاشا العبادي، لأن إحنا في مركز دراسات تفكير بنشتغل على التكرار في القرآن، وهي شغالة بتجمع هذه الآيات وتلك الكلمات وتلك العبارات اللي بطول النص المصحف كلها فيها نوع من التكرار ودراسة خصائصها. علشان أنا طولت، المصحف والقرآن في أقدر أقول، أنا برضه هستخدم التعبير البنيوية هو يا دكتور، ثلاثة أبنية. البناء الأول إن هو بيستخدم، وناصر أبو زيد كان عمل دراسة عن العلامات في القرآن، بيستخدم القصص اللي هو مش عبارة عن تاريخ، ده هو قصص يعني إيه، تمثيلي زي ما الدكتور محمود حاول، وحتى كمان برضو في ويضرب الأمثال، يعني العملية سواء كانت بقى أمثال مجردة أو أمثال محددة بشخصيات وهكذا من خلال القصص. يستخدم هذا القصص لدواعي دينية، إن هو يوصل معنى ديني أو فكرة أو توجيه، لكن لا يسرد تاريخا ولا يسرد عملا قصصيا روائيا. البنية الثانية هو استخدامه لعلامات ومشاهد الكون. يعني أنت لو مسكت بس مفهوم زي الجبل في الاستخدامات القرآنية، هتجد الجبل كائن حي على حسب الموضع اللي بيستخدم فيه. هنا استخدم علامات الكون كإشارة، هنا ما بيديناش علم بقى في الكيمياء والفيزياء والإحياء والناس تروح تدور على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ده هو بيشير إليها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإيه؟ على الخلق. بيستخدم القصص دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصره للإيه؟ للأنبياء وللمستضعفين. وفي جزء ابتهالي، ابتهالي بمعنى انه يعني مثلا زي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، ها جزء ما هوش. فبين هذه البنيات الثلاثة يتحرك تكوينات القرآن. طبعا ده كله من وحي مداخلة الدكتور محمود ومحاولة على ان احنا نتسع في هذا الأمر، وشحذا لأكمل صفوة على أن هو يخش المعمعة ويطرح أسئلته كمان. فأنا مرة تانية بشكر الدكتور محمود على أنه أتاح لنا هذه الفرصة، وشكرا لإيمان على إدارة الندوة. دكتور محمود، تحب تعلق ولا ناخد دكتور أكمل؟ لا ده أنا الحقيقة يعني غير مختلف مع الأستاذ جمال في المنطلقات التي أشار إليها. يعني بالمرة الفكرة إن هو بدأ إن أنا منطلق إيماني، والمنطلق الإيماني الحقيقة ده يعني أنا شايفه إن الكتب السماوية يعني تستلزم ذلك. أنت مؤمن بكتاب بعينه وترى أن هناك كثير من وجهات النظر، المستشرقين حقيقة مهيمنين تماما في دراستهم للقرآن الكريم، رؤيتهم سرديتهم عن القرآن هي السائدة. يعني سرديتهم أعتقد في الغرب عن القرآن هي السائدة، بتشظيه بتكراره بما فيه من يعني رؤاهم المختلفة. فلابد أنك أنت تبحث عن رؤية خاصة تحاول ترد، يعني شيء طبيعي هو التفت لذلك، شيء طبيعي أنك أنت تحاول ترد وربما لتثبت نفسك قبل أن تثبت الآخرين. يعني ليس هذا المقصود، لكن باقي المنطلقات وتجربة الدكتور نصر أنا مطلع على أكثرها، فأنا لا أختلف عنه في أو معه في أي شيء من هذه المنطلقات. شكرا. شكرا. دكتور أكمل، تفضل. شكرا يا إيمان، شكرا للدكتور محمود، وسعدت جدا بالمحاضرة وبالكلام اللي اتقال بعدها كمان، سواء كان كلام جمال أو دكتور قاسم. هو يعني أنا لو كنت في حاجة ما فهمتهاش فأرجوك بس يعني اعذروني، يعني أنا حاولت أتابع، بس في عندي سؤال، لأن أنا طبعا استمتعت بالشرح حوالين خصائص السرد القرآني وفهمتها، لكن كأني ما فهمتش برضو ليه، يعني ما أهمية يعني هذه الخصائص، ليه تميز القرآن بالشكل ده، يعني المجرد أن يكون مفارق يعني لخطاب البشر، ولا في مزايا، وما هذه المزايا، يعني ما هي القيمة، وهل هي قيم، هل هي قيمة بلاغية، أم إن فيها بتضيف حاجة للمعنى، يعني برضو كأني تهت في الحتة دي، ويمكن ده يكون خطأ مني، فيعني أعتذر لو كان خطأ مني، بس أحب الاستيضاح يعني. شكرا لكم، تفضل دكتور. هذا السؤال الجميل. أنا أشرت السرد ضرورة، وكان يعني الكتاب بلغة البشر، فالكتاب القرآن له سرديته كما أشرت، والسردية دي تشتبك مع سرديات الكتب السابقة، دي شيء أساسي. فأهمية السرد أهمية عقدية بالأساس، يعني ده بالأساس، لكن لا تستغني عن البعد الجمالي. يعني هو بيحرص على التأنق الأسلوبي في السرد، لأن العقيدة مرتبطة بالناحية الجمالية، لازم تقدم السردية في أحسن صورة، تقدم سرديتك في أجمل صورة معبرة عنك كذات إلهية من ناحية، ومعبرة عن الدين وعن اللغة التي صيغ بها هذا القرآن. فشيء طبيعي أن السرد الحقيقة كما أشرت يعني يتضمن ثلث القرآن، يعني مقدار ثلث القرآن سردية، مقارنة بآيات بيشتبك حواليها المسلمون منذ بعد سيدنا محمد، آيات الحجاب وآيات نساء النبي، دي أخذت وقت طويل، بينما السرد مهمل. يعني السرد القرآني الحقيقة تم وضعه في إطار معين ووقفنا عنده، لا إما يتحول للأطفال لقصص للأطفال تلخص لهم، لا إما نتناول السردية ونقوم بتتميمها وإكمالها من التوراة والإنجيل، بحيث إن صيغة السرد القرآني الحقيقة تلاشت أو أصبحت شيء مهمش. فده أحد برضو المقاصد الأساسية، إن أنا أحاول أكشف عن السؤال اللي حضرتك طرحتيه، هو لماذا شغل القرآن السرد هذه المساحة، ولماذا جاء بهذه الصيغة؟ طبعا هو مبني على الاختلاف والمغايرة، القرآن جاء اختلاف ومغايرة تماما ليؤكد فكرة إلهية النص. شكرا. شكرا لك دكتور محمود. لو حد حب يتدخل تاني قبل ما نختم الندوة ولا كده خلاص. طيب جمال اتفضل، معك الكلمة. وانا لازم أن اناقش الدكتور محمود فرصه بقى. احنا نسعد الجزء الخاص ب الاسرائيليات، لان طبعا الموضوع ده احنا خدنا منه الدكتور محمود اشار اليه، يعني ان هي بتحاول تملأ فراغ وتفاصيل موجوده، وده طبعا كان بيبقى منطلق كبير للدراسات الاستشراقيه، على انه بيتم الكلام طول الوقت على ايه؟ على انه القرآن محمد اتى بقصص الموجود عند السابقين وحرف فيه. يعني دايما دراساتهم بتبقى عملية ايه؟ المشابهة والاختلاف بين ما هو موجود في العهد القديم مثلا وما ذكر في القرآن. لكن احنا لو بصينا على هذا التراث ايضا، على انه فكر بشري كان موجود في الثقافة، يعني هؤلاء اليهود اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية، سواء كان في مكة بعد كده أو كانوا في اليمن أو كانوا في المدينة، ما هو ده تراث فكري بشري موجود في الثقافة. وحتى تعامل القرآن ما هو بيتعامل مع هذه التحديات، يعني لما كانوا بيبقى في قصص موجود من يهود المدينة مثلا وأهل الكتاب، كان هو بيرد على هذا القصص. فده جزء من هذه الثقافة السابقة على الإسلام تدخل داخل التراث الفكري الإسلامي. فالعملية مش بس مجرد بقى مؤامرة من هؤلاء اليهود الذين تدينوا، هم برضو كانوا بيحاولوا إن هم يكون لهم دور ووضع في هذا المجتمع بين قوسين الأمي، وهم كانوا عندهم هذه المعارف، ففي تفاعل ثقافهم. النقطة بقى العقدية، ما هو كون إن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، في النهاية بنستخدم لغة البشر، وإلا مش هيحصل الاتصال، زي ما قلنا مثلا الكلمات ما هي موجودة قبل كده. طيب هل معنى كده انها مجرد استخدام لما هو موجود قبل كده فقط؟ لا، اكيد طبعا كل واحد منا احنا ولله المثل الاعلى، يعني أكيد نجيب محفوظ اللغة موجودة قبل منه، لكن كيف يستخدمها في بناء نصوصه بتعمل أسلوب هو. كذلك الخطاب القرآني والوحي القرآني، لذلك احنا ما نقدرش نقول أن القرآن هو من تأليف الله، احنا بنقول كلام الله، لأنه في النهاية كلام منطوق. وهنا تيجي بقى حتة الفرق ما بين النص والخطاب، لأن النص بيبقى بنية منفصلة أو مستقلة، بلاش منفصلة، بنية مستقلة لله المثل الأعلى برضو. إن أنا قاعد دلوقتي بكتب نص، فأنا ممكن إيه بتخيل قارئ ضمني، إن مين القارئ بتاعي اللي هيقرأ، لكن أنا ممكن بعدل وبضيف وبحذف وإلى آخره. الخطاب المتلقي حاضر في الخطاب، بدليل إنه كل المؤاخذات اللي أخذها أهل مكة وأخذها أهل الكتاب على النبي محمد موجودة فين؟ مذكورة في القرآن. زي ما احنا دلوقتي كده الدكتور محمود أكيد هو بيكتب النص بتاعه بتاع الكتاب، هو بينه وبين نفسه. دلوقتي محاضرته مختلفة، لأن محاضرته وإجابته في الكلام دلوقتي ممكن يتأثر بكلام قاله الدكتور أكمل، ولا كلام قاله أشرف أنديل، ولا كلام قالته إيمان رفاعي، لأن احنا موجودين حاضرين في هذا الموضوع. وده عايز دراسات أوسع كتير، لكن احنا لأن احنا في وضع ضعف وثقافة في مواجهة مع الغرب، بندور على الإيه؟ على الثابت نتمسك بيه، فعندنا حتة دفاعية. ده اللي أنا بحاول ألفت نظري ليه مع الدكتور محمود، لأنك أنت في النهاية برضو أنت مؤمن، في النهاية بتعمل بحث علمي، هتيجي تقول للباحث جون وريفر في المؤتمر إن القرآن دلالته كذا بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، والآيات تجيب له أدلة على الحجج اللي أنت بتعملها. كونه هو غير مسلم لن يمنع ان هو يشوف الايه؟ الادله. يعني اقصد ان الحته الدفاعيه دي محتاجين نخرج منها شويه، ولذلك احنا احيانا بنستغرق فيها، ونستغرق في الحته الخصوصيه وحته الهويه التي تعزلنا عن ما يجري، لانه في النهايه القران كلام، وكلام بلغه البشر. واحنا بنحاول، يعني الدكتور محمود مش هيقول اتيت عن علم عندي، يعني دايما الدكتور محمود بيقول بادله ويذكر امثله على الحجج اللي هو بيقولها، فده نشاط فكري. كون ان الدكتور محمود مؤمن ومسلم مش هتغير شيء. ده في نظر حد سلفي ممكن يشوف ان الدكتور محمود يجدف، لان هو بيضيف على القران واوسع، ان انت مجرد تستخدم كلمه السرد الراجل ده بدعة. ف منطلقك علمي اكتر ما هو يبقى دفاعي، ولا انا بس حبيت اوسع برضو الدائرة شوية، وشكرا لكم. يعني طيب شكرا لك يا جماعة، وشكرا دكتور محمود على سعة صدره وعرضه للكتاب ونقاش ثري. الناس اللي شاركت جمال وأكمل ودكتور قاسم، حابة بس أنا وهي قبل ما نختم عن في يوم الجمعة القادم 13 ديسمبر عندنا محاضرة تانية من موسم محاضرات دكتور عاصم حفني حول مفاهيم الشهيد والشهادة في الثقافة العربية الإسلامية، ويوم السبت 14 ديسمبر هنستكمل ندوات موسم الخريف مع دكتور حسام الدين درويش، وهيحاوروا دكتور وائل العظمة حول كتابه منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية. الاثنين سوريين يعني. فأهلا بيكم وفي انتظاركم إن شاء الله. شكرا. ألف شكر. نشكر إيمان، ونشكر الدكتور محمود، ونشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا دلوقتي، وهنوقف التسجيل.